حبك عندي ميت إثبات شوقي مثلا من في عيني ساعات وبخاف وبغير خدني من ده كتير ونزلتك عن طب الخير وطبعا بخاف وبغير خدني.